بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحكام التزاحم. يتعرض السيد الشهيد قدس سره إلى جملة من الأحكام والثمرات المترتبة على الإيمان بفكرة الترتب. الحكم أو الثمرة الأولى: هل المتزاحمان الدليلان الدالان على ضدين يعجز المكلف عن الجمع بينهما كصلي وأزل أو صلي وأنقذ، هل هما داخلان في باب التعارض أو ليسا داخلين في باب التعارض؟ الجواب: لكي نعرف أن الدليلين المتزاحمين داخلان في باب التعارض أو لا، لا بد أن نعرف ضابطة التعارض، ضابطة الدليلين المتعارضين، لنرى أنها تنطبق على الدليلين المتزاحمين أو لا تنطبق. عرفنا التعارض في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة إن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. إذا كان مدلولا الدليلين متنافيين حينئذ وقع التعارض بينهما. ولكن السؤال: ما هو مدلول الدليل؟ يعني حينما تأتي آية تقول أقيموا الصلاة، أو رواية تقول صلي، ما هو مدلول هذا الدليل؟ الجواب: مدلول الدليل هو الجعل وليس هو المجعول. المجعول والفعلية ليس هو مدلول الدليل، بل هو تابع لتحقق القيود والشروط خارجا. متى ما تحققت القيود والشروط تحقق المجعول والفعلية، فهذا ليس هو مدلول الدليل، وإنما هو تابع لمن؟ لتحقق القيود والشروط. أما ما يدل عليه الدليل، أي مدلول الدليل، فهو شنو؟ فهو الجعل. فحينما نقول التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، فهذا يعني أن التعارض هو التنافي بين من؟ بين الجعلين لا بين المجعولين، لأن مدلول هذا الدليل هو الجعل، ومدلول هذا الدليل هو شنو؟ الجعل. فإذا تنافى المدلولان يعني تنافى الجعلان. إذن الضابطة الأساسية في التعارض هي: متى ما وجد تناف بين الجعلين تحقق التعارض، ومتى لم يوجد تناف بين الجعلين لم يتحقق التعارض. سواء وجد تناف بين المجعولين والفعليتين أو لم يوجد، وجد أو لم يوجد المدار ليس عليه، إنما المدار على شنو؟ على الجعل وليس على الفعلية والمجعول. إذا اتضحت هذه الضابطة نقول نحن بعد أن أدخلنا اشتراط القدرة بالمعنى الأعم في كل تكليف، واشترطنا في كل تكليف قيدناه بعدم الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، حينئذ نقول لا يبقى أي تناف بين الجعلين، لا في حالة التساوي في الأهمية ولا في حالة الأهم والمهم كما بينا في الدرس السابق. فإننا بعد إدخال هذا القيد إيش راح يصير المفاد؟ صلي إن لم تشتغل بالإزالة، أزل إن لم تشتغل بالصلاة، وهذان الجعلان غير متنافيين، يمكن أن يصدر من المولى ولا تنافي بينهما. المولى يقول لك يا عبدي صلي إن لم تزل النجاسة، وأزل النجاسة إن لم تصلي. هذان الجعلان بينهما تنافي أو لا تنافي بينهما؟ يعني هل يوجد بينهما تكاذب؟ أحدهما يكذب الآخر؟ الجواب كلا. الجعلان، المولى يصدر الجعل الأول صلي إن لم تكن مشتغلا بالإزالة، هذا الجعل الأول. الجعل الثاني أزل النجاسة إن لم تشتغل بالصلاة، وهذان الجعلان لا يكذب أحدهما الآخر، بل كلاهما ثابت من المولى عز وجل ولا تنافي بينهما. فإذا لم يكن بينهما تناف في عالم الجعل، إذن يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لا يوجد أي تعارض، لأن مناط التعارض هو التنافي بين الجعلين، أي أن هذا الجعل يكذب ذاك الجعل، بينما هنا الجعلان المشروطان لا يكذب أحدهما الآخر. نعم بينهما تعاند وتكاذب في الفعلية، في الفعلية يعني لا يمكن أن يكونا فعليين معا. إذا صار وجوب الصلاة فعليا، يعني مثلا نفترض أن المكلف اشتغل بالصلاة، حينئذ وجوب الإزالة سيسقط عن الفعل، وإذا اشتغل بالإزالة سقط وجوب الصلاة عن الفعلية. لكن هذا وين التنافس؟ في الفعلية والمجعول، وهذا لا يؤدي إلى التعارض، بل ندعي أنه لا يوجد تناف حتى في الفعلية، يمكن أن يكونا فعليين معا. شلون يكونا فعليين معا؟ كما لو عصاهما معا لم يصلي فتحقق شرط وجوب الإزالة فصار فعليا، ولم يزل فتحقق شرط وجوب الصلاة فصار فعليا، فيصيران فعليين ويعاقب بعقابين، ولا مشكلة في ذلك، ولا يدخل في باب التعارض أصلا، لأنه المدار على التنافي بين الجعلين، وهنا لا يوجد أي تناف بين الجعلين. إن قلت كيف لا يتنافى الدليلان صلي وأزل النجاسة مع أن كل منهما مطلق ويكذب الآخر، لأن دليل صلي صدر من المولى مطلقا أو صدر مقيد بقيد. المولى قال صلي إن لم تزل أو قال صلي وسكت، مطلق الدليل مطلق صلي. وهذا الإطلاق معناه صلي سواء اشتغلت بالإزالة أو لم تشتغل بالإزالة. وهكذا خطاب أزل أيضا لم يصدر من المولى أي قيد، فإطلاقه يدل على أنه أزل مطلقا سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل بالصلاة. فيتعارض إطلاق صلي مع إطلاق أزل، لأن كل منهما جاء مطلقا وليس مقيدا بقيد. المولى لم يقيده بقيد، فإذا إطلاق صلي ينفي الإزالة. يقول صلي أنت ما لك علاقة بالإزالة، صلي اشتغلت بالإزالة ما اشتغلت بالإزالة، الصلاة فعلية عليك وتعاقب على تركها. ودليل أزل إطلاقه يقول أزل أنا أريد منك الإزالة، وإذا تركتها سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل بالصلاة أنا أعاقبك على ترك الإزالة. فيقع التعارض بين الجعلين. لماذا؟ لأن قدرة المكلف تضيق عن الإتيان بالصلاة والإزالة معا، فإما أن يكون إطلاق صلي صادقا فلا بد أن نقول إن إطلاق أزل كاذب وليس بصادق، وإما أن يكون خطاب أزل صادق إذن لا بد أن يكون شنو؟ خطاب صلي ليس صادقا، إذن لا يمكن أن يكون صادقين معا، لأن هذا خطاب مطلق وهذا خطاب مطلق. فإذا كانا صادقين معا فهذا يعني أن المولى يحرك العبد نحو الصلاة والإزالة في وقت واحد وهو عاجز عنهما، فلا بد أن نرفع اليد عن أحد الإطلاقين. زين أي إطلاق نرفع اليد عنه؟ ما ندري. سيقع التعارض بينهما، كل منهما يقول أنا المطلق وذاك هو شنو؟ المقيد، فيقع التعارض. إن قلت هكذا الجواب صحيح أن هذين الخطابين صدرا من لسان المولى ولم يقيدا بقيد، ولكننا نقيدهما بهذا القيد العقلي اللي هو يا قيد عقلي عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية الذي أسميناه القدرة بالمعنى الأعم. وهذا القيد العقلي وإن لم نجده في الرواية أو في لسان المولى لكنه يعتبر قيدا لبيا، وقالوا في محله إن القيود اللبية نتعامل معها معاملة القرينة المتصلة، كأن المولى ذكرها في لسان الخطاب، فالمولى قال صلي وسكت، لكن العقل شغل نقيده إن لم تشتغل بالإزالة، والمولى قال أزل وسكت ولكن العقل يقول نقيده إن لم تشتغل بالصلاة. إذن يوجد قيد لبي عقلي لكل من هذين الخطابين، فيسقط إطلاق الخطاب الأول ويسقط إطلاق الخطاب الثاني. لو كان الإطلاقان باقيين على حاليهما لوقع التعارض، لكن هذين الإطلاقين بقيا أم زالا؟ زالا بهذا القيد العقلي اللبي، وهو عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية. النتيجة لدينا خطاب بالصلاة مقيد، صلي إن لم تشتغل بالإزالة، وخطاب بالإزالة مقيد أيضا، أزل إن لم تصلي. وحينئذ بعد إدخال هذا القيد وسقوط الإطلاقين معا، فلا يبقى أي تناف بين الجعلين. وإذا لا يبقى تناف بين الجعلين فلا تعارض بينهما، لأن المدار في التعارض على التنافي بين الجعلين. هذا في المتساويين أهمية، أما إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم كوجوب الإنقاذ ووجوب الصلاة، فهذا القيد العقلي ندخله على أي خطاب؟ على المهم، فنقيد المهم وهو الصلاة بعدم الاشتغال بالأهم وهو الإنقاذ. أما وجوب الإنقاذ فيبقى على أطلاقه، إذ لا يعقل أن نقيد الأهم بعدم الاشتغال بالأقل أهمية كما بينا في الدرس السابق. وفي هذه الحالة وإن وجد لدينا إطلاق، اللي هو إطلاق من؟ إطلاق الأهم، الأهم بقي مطلقا، لكن مع ذلك لا يدخلان في باب التعارض، لأن التعارض بين الإطلاقين. وبما أننا أسقطنا إطلاق المهم وقيدناه بهذا القيد العقلي، إذا لا يبقى لدينا إلا إطلاق واحد، ولا تعارض حينئذ ولا تكاذب بين الجعلين. تقييد كون هذا مقيد أو مطلق؟ لا بالعكس، ما قلنا متى ندخل القيد؟ إذا كان أهم نقيده، وإذا كان ولذلك لما يجينا دليل مقيد والآخر مطلق نعرف أن المطلق أهم. لا لا ما قلنا هذا، لا ما قلنا هذا، لا ما قلنا. لذلك إذا وجدناه مقيد فهمنا أنه هو المهم، لا بالعكس القضية أنه متى ندخل القيد ومتى لا ندخله. نقول إحنا كلامنا في القيد يا قيد ملفظي، حتى متى وجدنا قيدا أين نجد القيد؟ هو قيد اللبي عقلي. هذا القيد اللبي العقلي متى ندخله؟ نقول ندخله على المتساويين أهمية معا، وندخله على المهم دون الأهم. أنا هذا يعني أنا لو قررنا هذا الإشكال، لو قررنا أنا ما أعرف الأهم من هذا بحث آخر. الآن سأحسن المناقشة بالمثال. نحن على فرض أننا نعرف المتساويين أهمية، فنقيد كل منهما بعدم الاشتغال بالأهم. وإذا عرفنا أن أحدهما أهم كالإنقاذ والصلاة، فإن الشريعة تهتم بإنقاذ النفس أكثر من اهتمامها بالصلاة، حينئذ نقول وجوب الإنقاذ أهم من وجوب الصلاة. أما إذا لم نعرف ذلك هذا بعد يدخل في موارد الشك ويتعالج في موارد الشك، هذا خارج عن محل كلامنا، إنما كلامنا إذا استطعنا أن نميز الأهم عن المهم أو كونهما متساويين أهميته. إذن النتيجة بعد إدخال هذا القيد العقلي على كل من الطرفين في فرض التساوي، أو إدخال هذا القيد العقلي على المهم دون الأهم، بعد إدخال هذا القيد لا يبقى أي تناف بين الجعلين، وإذا لا يبقى أي تناف فيخرج باب التزاحم عن باب التعارض ببركة الإيمان بفكرة الترتب التي آمن بها الميرزا النائمي، وهي إدخال هذا القيد في كليهما أو في أحدهما. إذن إذا آمنا بفكرة الميرزا النائمي وقلنا بإمكان الترتب، فباب التزاحم يخرج عن باب التعارض، أصلا ما إلى علاقة بعد بباب التعارض. أما إذا أخذنا برأي الآخوند الخراساني رحمه الله الذي أنكر فكرة الترتب وقال بأن خطاب صلي مقيد بعدم صدور أمر بالإزالة، معدم الاشتغال بالإزالة، وخطاب أزل مشروط بعدم صدور أمر بالصلاة، فإذا كان الأمر كذلك فإذا جاء هذان الخطابان صلي وأزل وقع التعارض بينهما، لأن أحدهما ينفي الآخر، وجود خطاب أزل ينفي خطاب صلي، ووجود خطاب صلي ينفي خطاب أزل على رأي الآخوند الخراساني، لأنه إذا جاء أحدهما انتفى شنو؟ الآخر، اشتغل به المكلف أو لم يشتغل، حينئذ سيدخل باب التزاحم في باب التعارض. إطلاق خطاب صلي سيتعارض مع إطلاق خطاب أزل، ونذهب بهما إلى باب التعارض. قال أحكام التزاحم، ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل، يترتب عدة ثمرات مهمة. الثمرة الأولى أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، هذان الواجبان شو نسميهم بعد؟ متزاحمان، كالصلاة والإزالة، وتسمى بحالات التزاحم. اللي قلنا كم حالة عندنا من التزاحم؟ كم نوع من التزاحم؟ ثلاثة. النوع الأول تزاحم الملاكي، يعني الفعل نفسه يشتمل على مصلحة وعلى مفسدة، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة رجحها المولى، وإن كانت المفسدة أكثر رجحها المولى. في نفس الفعل الواحد توجد مصلحة ومفسدة، كما يقال سلاح ذو حدين، هذا نسميه تزاحم ملاك، أو ما يسمى بتزاحم الآخوند الخراساني هو الذي أشار إليه. والثاني هو التزاحم الحفظي الذي أشار إليه السيد الشهيد في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم وقال الأحكام الظاهرية خطابات لتعيين الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحر. هذا التزاحم يكون بين أحكام مو بين ملاكات حكم واحد، لا، ملاكات الإباحة مثلا مع ملاكات الإلزام، ملاكات الحرمة مع ملاكات الوجوب، فتتعدد، وهذا ما يسمى بالتزاحم الحفظ. كل منها يريد الحفظ له وتضييع الآخر كما شرحناه تفصيلا في محله. الحالة الثالثة من التزاحم هو التزاحم المرزائي، وهو التزاحم بلحاظ التحريك بداعي شنو؟ الجعل بداعي البعث، والتحريك في مقام الامتثال تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، وتسمى بحالات التزاحم الامتثالي أو التزاحم الميرزائي، وتسمى بحالات التزاحم. فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة. لماذا؟ لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود اللي عبرنا عنه على نهج القضية الحقيقية كما مر بنا في الحلقة السابقة. ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم، أي ألا يشتغل بضد له لا يقل عنه أهمية، هذا قيد من القيود. ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا في حالة وجود تناف بين الجعلين، لأن التعارض هو التنافي بين المدلولين، والمدلول هو الجعل. وفي محل كلامنا، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعام، أي المقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، وجعل وجوب الإزالة المقيد كذلك بالقدرة التكوينية وعدم الاشتغال بالصلاة، فلا تعارض بين الدليلين، لأن الجعلين المشروطين لا تنافي بينهما. وإذا ماكو تنافي بين الجعلين إذا لا يوجد شنو؟ تعارض. فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلي وأزل، مع أن الأول صلي يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة سواء أزال أو لا، والثاني أزل يقتضي بإطلاقه إيجاب الإزالة سواء صلى أو لا، يعني يتعارض شنو؟ الإطلاقان، إطلاق صلي وإطلاق أزل. ونتيجة ذلك أن يكون شنو يعني نتيجة ذلك؟ نتيجة كون الخطابين مطلقين أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبان، يعني المولى سيريد منه الصلاة لأن خطابها مطلق، والإزالة لأن خطابها مطلق. وهذا شنو؟ نتكمل بعد. وهذا محال لأن المكلف عاجز عن الجمع بينهما، فيقع التعارض بينهما، لا بد أن نرفع اليد عن أحدهما حصرا. كان الجواب على ذلك، من قال لكم أن الدليلين شنو؟ مطلقان. لا، الإطلاق في كل من الدليلين سقط بهذا المقيد العقلي الذي هو يعتبر قيدا شنو؟ لبيا، أن كل من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته. علما لا إطلاق فيه، لا إطلاق فيه لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، بل هو مقيد بعدم الاشتغال بالضد الذي لا يقل أهمية، لأنه مقيد عقلا بعدم ذلك. يعني شنو عدم ذلك؟ عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية. هذا القيد من المولى لو عقلا، عقلا كما تقدم. فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية سقط إطلاقهما معا، فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، بل كل منهما سيكون مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. وإن كان أحدهما أهم والآخر مهم، فإطلاق من راح يسقط؟ إطلاق المهم، فلا إطلاق في غير الأهم. في غير الأهم لا يوجد إطلاق لذلك. يعني شنو لذلك؟ يعني لا يوجد فيه إطلاق لحالة الاشتغال بالأهم، بل هو مقيد بعدمه، يعني عدم الاشتغال بالأهم. وعلى كل حال سواء كانا متساويين فيسقط الإطلاقان، أو كان أهم ومهم فيسقط إطلاق المهم. إذن يوجد إطلاقان أو لا يوجد إطلاقان؟ لا يوجد. وعلى كل حال فلا يوجد إطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما، بل إما أن يسقط كلا الإطلاقين أو لا يوجد لدينا إلا إطلاق واحد وهو إطلاق الأهم، فلا تعارض. وهذا ما يقال من أن باب التزاحم مغاير لباب التعارض، ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده، لأن التعارض هو التنافي بين الجعلين، وحالات التزاحم مع هذا القيد لا يوجد أي تناف بين الجعلين، فلا تدخل في باب التعارض. أنت بعد كمل المطلب. نعم، على رأي المر، على رأي الآخوند الخراساني الذي أنكر هذا القيد وأنكر فكرة الترتب، سيدخلان في باب التعارض، ويكون باب التزاحم من ضمن أبواب التعارض. زين. ثم يشير السيد الشهيد، يقول في حالات التزاحم لا فرق بين التزاحم بين واجبين تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما، كما كنا نمثل الصلاة، وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، أو وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ، فالتزاحم بين واجبين. ولكن أحيانا قد يكون التزاحم بين فعل واجب وترك محرم، يعني المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا، أن يأتي بالواجب وأن شنو؟ أن يترك الحرام. إما أن يفعل الواجب فيقع في الحرام، وإما أن يترك الحرام فيؤدي إلى ترك الواجب. وكمثال تقريبي وإن كان فيه نقاش، مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، ما يعني ماكو أي مجال لأن يخرج من الأرض المغصوبة ويصلي خارجها. إذا أراد أن يصلي فقد امتثل خطاب صلي، لكنه جنو لم يترك الحرام، لا تغصب لم يمتثله. وإذا أراد أن يمتثل لا تغصب ويغادر الأرض المغصوبة، سيفوت وقت الصلاة فلا يستطيع أن يمتثل شنو؟ صلي، لضيق وقت الصلاة إلى أن يخرج من الأرض المغصوبة. فهنا يقع التزاحم بين فعل الواجب وترك المحرم. وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون التزاحم بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام. كما إذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن إتيان الواجب وترك الحرام معا، ما يقدر عليه اثنين، وإنما إذا جاء بأحدهما سقط في الثاني. زين، هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. الثمرة الثانية شرحناها في ضمن الدروس السابقة، أنه ما هو القانون الذي يحكم حالات التزاحم؟ القانون الذي يحكم حالات التزاحم هو تقديم الأهم على المهم. إن كان أحد المتزاحمين أهم فيجب على المكلف أن يمتثل الأهم، وبامتثال الأهم سيسقط وجوب المهم، لأن المهم مقيد بعدم الأهم، بعدم الاشتغال بالأهم. فإذا اشتغل بالأهم لم يرتكب معصية أصلا، لا من جهة الأهم لأنه قد امتثله، ولا من جهة المهم لأن المهم قد سقط عن الفعلية. أما إذا عكس المطلب، اشتغل بالمهم وترك الأهم، ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى عصيان الأمر بالأهم، لأن الأمر بالأهم مطلق وليس مقيد. المهم، فالميزان في التقديم هو شنو؟ على الأهمية. إن كان هناك أهم تقدم الأهم، ولا تجري موازين باب التعارض من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والأقوى دلالة على الأضعف دلالة. هذه الموازين كلها لا تجري في باب التزاحم. يتقدم الأهم على المهم مطلقا، ولا ننظر أيهما ناص أيهما ظاهر أيهما خاص أيهما عام، هذه الموازين لا تجري. نقدم الأهم على المهم ولا نجري أي ميزان آخر. زين، إذا كانا متساويين بعد المكلف يكون مخير عقلا بينهما، إن امتثل الصلاة سقط عنه وجوب الإزالة، وإن امتثل الإزالة سقط عنه وجوب الصلاة. ومن أن القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا على غيره. لماذا؟ لأن الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم وينفي شرطه فيسقطه عن الفعلية، دون العكس. يعني شنو دون العكس؟ فإن الاشتغال بالمهم لا يسقط الأهم لأن الأهم مطلق وغير مقيد. هذا إذا كان هناك أهم. وأما مع التساوي فالمكلف مخير عقلا، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر ويسقطه عن الفعلية. زين، إذا تركهما معا، زين إذا تركهما معا صارا فعليين معا ويستحق عقابين، وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة، يعني حالة تركهما معا. إن قلت هو عاجز عن الإتيان بهما معا، فلماذا يستحق شنو؟ عقابين. نقول هذا من سوء اختياره، هذا بسوء اختياره، المولى لم يلزمه بهما معا ولم يقل له لا بد أن تأتي بهما معا وأعاقبك بعقابين كذا، لا، المولى قال صلي إن لم تزل وأزل إن لم تصلي، أنا أطلب منك واحدا منهم. المكلف بسوء اختياره وعصيانه للمولى تركهما معا، فإذا تركهما صار فعليين واستحق عقابين بسوء اختياره وليس بسبب من المولى. المولى ما له علاقة، هو الذي جاء بهذا العقاب لنفسه، فهذا نوع من سوء الاختيار فيستحق عقابين ولا إشكال في ذلك. الثمرة الثالثة والأخيرة أيضا أشرنا لها في الدرس السابق إشارة إجمالية، وهي إننا إذا آمنا بفكرة الترتب وقلنا بأن صلي مقيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ وكان وجوب الإنقاذ أهم، فهو ليس مقيدا بعدم الاشتغال بالصلاة. قلنا الميزان أن يتقدم شنو؟ الميزان في التزاحم أن يتقدم الأهم. شنو يعني يتقدم الأهم؟ يعني بمجرد أنه أهم فذاك يسقط وينعدم ويزول، أو لا، مجرد كونه أهم لا يؤدي إلى زوال ذاك، وإنما متى يزول ذاك الوجود؟ إذا أتى بالأهم، اشتغل بالأهم. نقول إذا اشتغل بالأهم سقط شنو؟ المهم. أما إذا لم يشتغل بالأهم فالمهم يسقط أو يصير فعليا؟ يصير فعليا، لأنه مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، فإذا لم يشتغل بالأهم صار المهم فعليا. إذن وظيفة المكلف وقانون التزاحم في الخطوة الأولى تقديم الأهم، فإن اشتغل بالأهم سقط المهم، أما إذا لم يشتغل بالأهم وترك الأهم حينئذ المهم تعود له الحياة ويصير فعليا من جديد، يعني بعد أن لم يشتغل بالأهم. ايش راح يترتب على هذا المطلب؟ يترتب على هذا المطلب أن المكلف لو ترك الأهم مباشرة وجاء بالمهم، يعني ترك إنقاذ الغريق واشتغل بمن؟ بالصلاة، كما في كثير من الناس يتركون شنو؟ شوف الإنسان غرقان هو يجي يسوي، يجي يصلي لله سبحانه وتعالى. زين، هاي الصلاة مقبولة وصحيحة أم باطلة؟ صحيحة ومقبولة أم باطلة؟ هنا تظهر الثمرة بين رأي المرد النعيم والآخون الخلاص. فعلى رأي المرد النعيم الذي اخترناه أن كون الإنقاذ أهم لا يعني سقوط الأمر بالصلاة وانعدامه، لا، هو شنو؟ مأمور به ترتبا، صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، فإذا ترك المكلف الإنقاذ صار وجوب الصلاة فعليا، فهذه الصلاة التي أتى بها مصداق للمأمور به فتقع صلاته صحيحة. أما على رأي الآخوند الخراساني مجرد وجود الأمر بالإنقاذ، اشتغل به أو لم يشتغل، مجرد وجود الأمر بالإنقاذ يؤدي إلى زوال وسقوط الأمر بالصلاة، ما له علاقة اشتغل بالإنقاذ أو لم يشتغل، بل تسقط الصلاة عن الفعلية مطلقا ما دام إجال أمر بالإنقاذ مجرد مجيء الأمر يؤدي إلى سقوط الصلاة. فإذا ترك الإنقاذ وصلى فهذه الصلاة مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ ليس مأمورا بها، لأنه لديه أمر بالإنقاذ، فإذا لديه أمر بالإنقاذ فلا أمر بالصلاة، وإن عصى الأمر بالإنقاذ، فهذه صلاة باطلة لأنها صلاة من دون أمر بها. إن قلت لعله يحصل الملاك، صحيح هذه الصلاة لا أمر بها لكنها واجدة للملاك، وإذا حصل الملاك ليش نقول صلاة باطلة؟ في الجواب عنه بعبارة أخرى، إن الملاك هو بالدلالة الالتزامية، الأمر الدال على التكليف بالدلالة المطابقية يدل على الملاك بالدلالة الالتزامية. فإذا افترضنا سقوط الأمر بالصلاة يعني سقط المدلول المطابقي، وإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فلا يبقى لدينا دليل على الملاك. ومنها الثمرة الثالثة والأخيرة، أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا، هذا على رأي من طبعا؟ رأي ميرزا النعيم، كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر. إذا وجد لدينا متعارضان وقدمنا أحد المتعارضين فالدليل الآخر شو راح يصير؟ سيسقط من الأساس. إذا تعارض دليلان وقدمنا أحدهما سقط الآخر من الأساس. حالات التزاحم ليست كذلك، إذا قدمنا الأهم فالمهم لا يسقط بل يبقى مترقبا، إن عصيت الأهم صار المهم فعليا، بل يبقى الآخر في حالات التزاحم واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبي. زين، هذا يحتاج لدليل جديد، لو هو نفس دليل صلي، هو نفس دليل صلي، شو يقول لك دليل صلي؟ إذا أدخلنا عليه القيد العقلي القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، فإذا الإنسان ترك الإنقاذ صار وجوب الصلاة فعليا. بعد ما يراد أن دليل جديد، ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام الذي يقول صلي، لأن مفاد الدليل العام صلي كما عرفنا هو شنو؟ وجوب متعلقه وهو الصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية، والإنقاذ لا يقل عنه أهمية. فإن اشتغل بالإنقاذ سقطت الصلاة، أما إذا عصى الإنقاذ صار وجوب الصلاة فعليا. والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك، يعني عن كون وجوب الصلاة مقيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فإذا تركت الإنقاذ ترتب الأمر بالصلاة بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر وهو الإنقاذ. ومن نتائج هذه الثمرة أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم، واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ صحت صلاته، على رأي من؟ على رأي الميرزا النعيمي، على ما تقدم. لماذا؟ لأن الصلاة مأمور بها بالأمر الترتبي، يعني إن لم تنقذ فصلي، إذن هاي الصلاة مأمور بها، لو ما مأمور بها؟ مأمور بها، وقد جاء بمصداق للصلاة المأمور بها، وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم وهو الإنقاذ. فإذا لم يمارس الإنقاذ فالأمر بالصلاة فعلي فصلاته صحيحة. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب، مجرد وجود أحد الأمرين يزيل الآخر، ماكو ترتب بعد، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة. لماذا؟ لأن صحة الصلاة فرع ثبوت أمر بها، ووجود الأمر بها مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ. فإذا أمر المكلف بالإنقاذ يعني لا أمر بالصلاة ولا أمر بالصلاة ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة، لأن الآخوند لا يؤمن بالترتب، ما يقول إن تركت الإنقاذ فصلي، لا، وإنما يقول ما دام هناك أمر بالإنقاذ فلا أمر بالصلاة، فما جاء به المكلف ليس مأمورا به. وإذا كان ليس مأمورا به فصحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، إلا إذا وجدنا دليلا خاصا. لذلك قال من الصعب، من الصعب يعني يحتاج إلى دليل خاص، إن بقينا مع الدليل العام فلا صحة لهذه الصلاة. فإن قيل يكفي في صحة الصلاة وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر، كان الجواب أن الكاشف عن الملاك بالدلالة الالتزامية هو الأمر اللي هو الدلالة المطابقية، فحيث لا أمر يعني سقط المدلول المطابقي فلا دليل على وجود الملاك لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلي هذا النائب